صلى الله عليه وسلم ابتدى بهداه وبعد. هذه جميلة، لا أقول من أعظم كرائم المنافقين، أسأل الله أن يريح منهم العباد والعباد، إنما هي أعظم جرائمهم، ألا وهي جريمة إيذائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيذائهم من شخصيته، إنسان من قوة قلبه على الكفر ماذا تنتظر منه لأهل الإيمان؟ إنما لما تنسى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني لا تتخيل، لا يصدق هذا. ما قيمة الحياة بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بدون ما أنزل الله عليه الأرواح؟ إن هذا لما يؤثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألسنة الطائفة في الآخرة تزعم لنفسها حرية إدراكها. ومنهم الذين يؤذون النبي، وإذاء النبي صلى الله عليه وسلم أتى على صور متعددة. شو بس هنا في الآية كيف كان إذا رؤي رسول الله كلامهم عنه، ماذا قالوا عنه؟ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني هو أذن ودني اسمع لي حد يصدق، يعني ينسبونه إلى الغفلة، ينسبونه إلى الغفلة. أي حاجة قالوا صفين زاد على الجسور، وبالك كده زاد على كلمة مهذبة، يعني إنما هي تنطوي على كفر البواح وكفر الصراخ، ويقولون هو أذن. ولهذا رد الله عليه قال قل له يا نبينا أذن خير لكم، نعم هو أذن، ولكن أذن الخير التي استقبلت في رسالة آخر رسالة السماء إلى أهل النار. أي والله أذن الخير، أذن الخير ما سمعت إلا كلام الله من جبريل مباشرة. ولذلك إذا كان الله عز وجل قد زكى في لسانه منطقه في قلبه الذي وعد أوحاه الله إليه فيما يتكلم به عن الله والنجم إذا هوى في عقله ما ضل صاحبكم وما هوى في لسانه وما ينطق عن الهوى في قلبه ما كذب الفؤاد وما رأى، زكاه هنا في أذنه التي استقبلت هذا الوحي العظيم. قال قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين هو رحمة للذين آمنوا منكم. هو النفس في الأساس رحمة للذين آمنوا، لا في الآية الأخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، من عالمين جميعا. إذا من الذين آمنوا هذا فيه تهكم بالمنافقين، يعني أيتها الشفاعة العافلة إذا أبيتم إلا أن تسبوا رسول الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى عند الله فضلا من ذلك، وهو في قلوب المؤمنين متربع ورحمة للذين آمنوا منكم، فخذوا الحكم صريحا من الله بمصيركم. والذين يؤذون رسول الله قولا أو فعلا ينبح ويقول بيقولوا ما نعرفش أصلا بيقولوا، بعد أن قال الله بيقولوا والذين يؤذون أصلا كذا أصلا، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. خذ الآية النصر ونعود إلى الآيات هنا، قال الله عز وجل إن الذي بعد أن ذكر مكانته عنده إن الله وملائكته يصلون على النبي، لم يبدأ بقوله صلوا على النبي، لما قال إن الله وكانه قال قد أغنيت نبيي وحبيبي عنكم بصلاتي عليه ثم بصلاة أطهر الخلق وهم الملائكة، فإذا أردتم أن يرتفع قلبكم أيها المؤمنون فارتفاع قلبكم عند الله بالصلاة على نبيه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا سيدنا محمد وسعده. ثم قال الله بعدها مباشرة: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. لعنة الله يعني ترك من رحمته خلاص، يخرج من الدنيا صفا إليه من الحسنات. ثم لعنهم الله في الدنيا، لا في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فالنار مستقرهم ولا ينفعهم شفاعة الشافعين. لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ومن لعنه الله لعنه النارون. فلا مكان له في قلوب المؤمنين، بل هو بغيض إلى الله، بغيض إلى الملائكة، بغيض إلى المؤمنين من عباد الله. لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ولهذا تولى الله الدفاع عن نبيه والانتصار له في حياته وبعد مماته، وأنفق لكرامة أحلى. قال الله عز وجل لنبيه: إنا كفيناك المستهزئين. وتأمل، والله لا يستهزئ مستهزئ بمحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله فيفلح أبدا، بل تظهر فضيحته على ألسنة أحبابه قبل نومه قبل أعماله. إنا كفيناك المستهزئين، هذا وعد الله ووعد الله لا يخلف. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يفتح حرف المد بياء ليعبر عن انه عذاب لا ينقطع. يمتد امتداد الصوت، وامتداد الصوت له تاثير بمدى طول العذاب وشدته واستمراره. وبعدين يحلفون، شوف مكانه النبي عند ربنا ايه، يحلفون بالله لكم ليرضوكم. أنا كنت قلت كده، هنشوف بقى وإيه يعني، بس لسه هيجي لك الحتة دي إن شاء الله. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوهما. صح؟ لا لا غلط. أنا أفهم ما دام ذكر الله سبحانه ذكر نفسه ذكر بها يبقى ضمير التسبيح أحق أن يرضوه. إن كانوا مؤمنين أن أحق أن يرضوه أحق أن يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قال يا بني أحق أن يرضوه، يعني أن يرضوا الله عز وجل بإرضاء رسوله. فرضا رسول الله من رضا الله، وإرضاء رسول الله أفضل من الذي أرسله سبحانه وتعالى. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إذا أرسل أهله في آية ما تكلموا عن عائشة رضي الله عنها، أهله في رسالة وقالوا هذا لم يتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحوله قد هو سياتينا في الايات الموجودات في قبل الله لنا وقعنا من قال امثله على شده ايمانهم قولا وعملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدبابه به يستطيعهم الله صلى الله عليه وسلم وعلى نبيه النبي صلى الله عليه وسلم.